صحت شي يصير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير شفت بالطير هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيف هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب صحت شي يصير رد التفسير أقضي الليل سهران ذبل مني السهر جفني ويعيش وياي هضم دنياي بشير الود نفر عنه ولا لحظة يصادفني قطع رجواي هضم دنياي ومن كثر التعب عيني غفت والنوم ضيفني نست عيناي هضم دنياي لأن هذا الحلم شفته صحت تفسيره يكلفني فقت للراي هضم دنيا نمت لحظة شفت نجماي نمت لحظة شفت نجماي تشع وتنور وسط المحامي وعليها الكون ينطر عواسي عنها تسير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير شفت بالطير هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيف هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب صحت شي يصير رد التفسير نمت لحظات كل لحظة علي جنه شهر صار شفت بالنوم قمر ونجوم شفت ذاك الضعن يمشي شمس ويا الضعن سار عليها تحوم قمر ونجوم ترى وايل الضعن نور برث كربي وبلا اختار ارض وتروم قمر ونجوم ارض رفعت روابيه بسمهم صاحت وشارت لفتني اليوم قمر ونجوم على اتجاهن بنو صيوان على اتجاهن بنو صيوان خيم وعيال وسط البوادي بهلها تحيط بيض الهنادي عليها تشير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير صحت شي يصير رد التفسير شفت بالطير هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب شفت بالطيف هاي العجايب ومر مذبوح بين الكواكب صحت شي يصير رد التفسير شفت من عالم احلام صور خلتني اتكدر هداوتني رجال وخير صور ترهب مشاهدها، الجبل من عدها يتذمر تهد الحيل، رجال وخيل مثل موج البحر تضحك، أظن 70,000 وأكثر سبتهم سيل، رجال وخيل تقرب هالبحر يمي، شفت لن هالبحر عسكر صحت يا ويل، رجال وخيل بحر طفايح يفيض رمايح، بحر طفاح يفيض رمايح، اجت امواج خيل وكتايب بشهر السيوف صوب المضاريب، تريد تغير رد التفسير مذبوح بين الكواكب، شفت بالطيف هاي العجايب، قمر مذبوح بين الكواكب، صحت شي صيب ردت تمسيب، عقب مع هالبحر شفت بالجانب الثاني شمس وبدور تشع وتنور، يريد البحر يخفي لكنها ثوب عرفان يحفها النور، تشع وتنور طلع منهم قمر يهتف، انا لدقيت صيوان بنيت خدور، تشع وتنور عدوان تمد الحور، تشع وتنور وخونا اليوم تحيط القوم، وخونا اليوم تحيط القوم، قمر ويصيح وبعيني شفته، ذكرت عباس لما سمعت بلا تحوير ردت تفسير، ردت تفسير صحت شي صيب، ردت تفسير شفت بالطيب هاي العجايب، قمر مذبوح بين الكواكب، شفت بالطيف هاي العجايب، قمر مذبوح بين الكواكب، صحت شي صيب ردت تمسير، انا امي الاربعة بقلبي غدت تمراح دواهي الهم لهيب النور، يفت الروح عساني ميت الطيف ولا اشوف الهضم خيم نظر مشبوه، يفت الروح شفت شبهني بالهادي بدر غاب بمسيل الدم وقع مجروح، يفت الروح مثل جاسم شفت كوكب فوق الثرى مخدم لكن مذبوح، يفت الروح واشوف شموع تسيل دموع، واشوف شموع تسيل دموع، شفت اقمار تشبه بنيني على التربايان شافت عيني، وعي وتفكير ردت تفسير صحت شي صير ردت تفسير صحت شي صير ردت تفسير شفت بالطير هاي العجايب قمر مذبوح بين الكواكب شفت بالطير قمر مذبوح بين الكواكب صحت شي صير ردت تفسير للشاعر الأديب جابر الكاظمي.